قد حصلت بعض البدع والانحرافات في تاريخ هذه الأمة، وصارت بعض المصادر تنافس الكتاب والسنة في الأخذ بها في مسائل الاعتقاد، وخاصة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل، من الأمور أو من الأصول التي اعتقدها بعض أهل الباطل وزعموها وظنوها مفيدا لليقين أكثر من إفادة الكتاب والسنة، المنطق اليوناني، المنطق اليوناني الذي وضعه أرسطو لأنه لا يؤمن بوحي. فاجتمعوا ووضعوا لهم بعض الأمور، وزعموا أن هذه الأمور ستعصمهم من الخطأ. وليس بعيدا من قوم لم يناموا بالوحي ولم يؤمنوا بالرسل أن يضعوا لهم بعض ما يعصمهم مما هم عليه من الضلال. والذي حصل في هذا الذي وضعه أرسطو وتلاميذه أن يفتتن به المسلمون لما ترجمت كتب الفلاسفة، افتتن بها بعض المسلمين وجعلوها ندا للكتاب والسنة في إفادة اليقين. وكان هذا من بعض المبتدع. ثم تطورت الأمور حتى تأثر بهذه المقولة بعض من ينتسب إلى السنة، وبدأ يعتمد على المنطق أكثر من اعتماده على الكتاب والسنة. وقد كثر رد أئمة الإسلام على هؤلاء وفتاواهم معروفة بعدم جواز دراسة المنطق لما فيه من هذه الأضرار. ثم جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان له موقف لم يكن مثله لأحد إلى الآن. الشيخ الإسلام لم يكتفي بالفتاوى ولم يكتفي بالتحذير، إنما أخذ المنطق ودرسه دراسة وفحصه فحصا ونقده من جميع النواحي، سواء ما يزعمونه في الحدود أو ما يزعمونه في الأقيسة، درسها دراسة بالنظر إلى موادها وبالنظر إلى ترتيبها وبالنظر إلى نتائجها، درسها دراسة. لا زال يستفيد من دراسته الكفار والمسلمون. قدمت الكفار لأن تنويههم بنقد المنطق أكثر للأسف من تنويه المسلمين، لأن هذا العلم علمهم وهم أدرى بهذا، لأن هذه بضاعتهم، ولم يجدوا من ينقد هذه البضاعة أكثر من شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالتالي يذكرونه كعلم من الأعلام كما يقولون في الفكر البشري. ولا يهمنا موقفهم ولا تهمنا مواقفهم، ولكن يهمنا ما يقرره شيخ الإسلام هنا في مصادر التلقي الكتاب والسنة والاعتماد عليهما ورفض كل ما سواهما، وخاصة هذا الذي أضل كثيرا من الناس، المنطق اليوناني. بسبب المنطق حصل ما حصل من الانحراف في كثير من المسائل، وهذا واضح في هذا السؤال. في هذا السؤال: أولا، ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين؟ السؤال في نفسه غريب، ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد؟ السؤال غريب جدا، ولكنه بدأ يستمر وبدأ يذكر بلا نكير لما حصل من الانحراف. ما دام عرفت أن هذا مذهب السلف في الاعتقاد، فلماذا تسأل ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد؟ مثل هذه الأسئلة صارت عادية، وليس هذا فقط، بل الجواب أن مذهب السلف له السلام فقط، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ثم ما الصواب منهما؟ مذهب السلف ومذهب الخلف، هذه المقارنة تكفي لبيان الصواب منهما، مجرد المقارنة كافية لبيان الصواب منهما، إلا أن ما حصل وما حصلت من التراكمات جعلت القضية عكس، وما تنتحلونه أنتم من المذهبين. وهل وعن أهل الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ من هم أهل الحديث الذين يهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية؟ هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ سؤال غريب. تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم والذين ينهلون من معينه والذين يلازمون قوله والذين لا يأخذون عن غيره، لا يأخذون عن الفلاسفة وغيرهم، هل هم أولى بالصواب؟ ألا ترون أن السؤال غريب جدا؟ مثل هذه الأسئلة وللأسف والأجب عليها صارت عادية جدا. وهل هم المراد بالفرقة الناجية أو المراد بهم غيرهم؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ يبدو هذا السائل الإشكال عنده فعلا متعمق، مما يدل على أنه متأثر جدا بترهات القوم. هذا السؤال، هل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ لأن القول بأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم مبني على هذا. نعم، السلف على الرأس والعين، السلف هم سلفنا الصالح رحمهم الله، ولكنهم آثروا السلامة ولم يدخلوا في مثل هذه المعارك، وأيضا حدث بعدهم علوم كانوا يجهلونها وعلمها غيرهم، وبالتالي صاروا أولى بالإحكام، بالعلم والإحكام. وأما تقولون في المنطق، وهل من قال إنه فرض كفاية مصيب أم مخطئ؟ طبعا هناك من يقول إنه فرض عين، وهناك من يقول إنه فرض عين، ولكن السائل هنا يسأل عن من يقول إنه فرض كفاية. الذين يقولون إنه فرض كفاية كثر، بل وجد من ألف في الأصول وذكر أنه أن من يجهله لا يوثق بعلمه أصلا، مما يدل على أنه فرض كفاية على الأعيان، على العلماء. هذه الأسئلة الثمانية كلها مترتبة بعضها على بعض، ويجيب عليها شيخ الإسلام في هذه الرسالة، وجوابه عليها مثل أجوبته التي نراها في كتبه الأخرى من ترجيح مذهب السلف وبيان أن مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، وأن السلامة كلها والإحكام والعلم كله في مذهبهم، ولكن تركيزه في هذا الكتاب على ما ورد في هذا السؤال عن أهل الحديث، وعن أهل الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم. ركز هنا على إبراز مزاياهم في هذه الرسالة، وعلى رأسهم، على رأس أهل الحديث من؟ الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون وأئمة السنة أمثال البخاري ومشايخه وتلاميذه، ذكر وكما يقول شيخ الإسلام هنا أنه سيذكر بالأدلة العقلية قبل أن يستدل بالأدلة النقلية، ذكر بالسرد التاريخي وبالنظر إلى ما عند الفرق وبالاستقراء، ذكر بهذا كله أن أهل الحديث هم أولى بالصواب، وكل ما تراه عند أهل الحديث هو الحق. لماذا؟ لأن إيمانهم بالحديث، إيمانهم بالسنة يعصمهم من الخطأ، وليس كما تزعمون أن إيمان فلان بمنطق أرسطو يعصمك من الخطأ، أبدا. فالعصمة هنا عن الخطأ نابعة من العصمة في مصادر التلقي، ما دام هم أهل الحديث فمعهم الحق دائما. وشيء آخر ركز عليه شيخ الإسلام هنا أن كل طائفة مدحها بعض المادحون فلشيء من موافقتها لأهل الحديث، المعتزلة إن مدحهم أحد فلما عندهم من الموافقة لأهل الحديث، الأشاعرة إن مدحهم أحد ولا زالوا يمدحون فلموافقتهم لما عند أهل الحديث، وهكذا بقية الطوائف. كل من مدح مدح فيما وافق فيه أهل الحديث وأهل الأثر وبالقدر الذي تجد عندهم من الموافقة. ولذلك تجد أن مدح الأشاعرة، مدح الأشاعرة وامتدحوا واستحمدوا أكثر من المعتزلة. لماذا؟ لأن موافقتهم لأهل الحديث أكثر، بل أوائل الأشاعرة يمدحون أكثر من أواسطهم، وأواسطهم يمدحون أكثر من متأخريهم. لماذا؟ بالنظر إلى هذا الأصل. إذن أهل الحديث وأهل الأثر هم المعيار، هم المعيار، كل من وافقهم وهو على الحق فيما وافقهم. هذا يدل على أن الحق الذي نجده عند الفرق هو قد توزع عليهم بسبب أهل الحديث، هم الذين حفظوا السنة، ومنهم أخذ من أخذ الحق وتابعهم عليه وحمدوا واستحمدوا بما عندهم من موافقتهم. هذا الكتاب طبع باسم نقض المنطق أولا، وكان هذا اجتهادا ممن طبعوه الكتاب، لم يسميه شيخ الإسلام باسم خاص، حتى هذا العنوان الانتصار لأهل الأثر، هذا العنوان آثره المحقق لما وجده في نسخة الشيخ ابن سحمان، وجد في نسخته أنه عنونه بهذا العنوان فاستحسنه. وأما الذين طبروه قديما ولما وجدوا أن الربع الأخير من الكتاب فيه نقد المنطق، وكانوا قد سمعوا أن شيخ الإسلام له كتابان في نقد المنطق، الرد للمنطقيين وكتاب آخر صغير، ظنوا أن الكتاب الصغير هو هذا الكتاب. وذكر المحقق الذي حقق هذا الكتاب، ذكر أن الكتاب الآخر في نقد المنطق وفي نقضه لم نعثر عليه إلى الآن، وبالتالي الموجود هنا الآن عندنا الرد على المنطقيين الذي طبع بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين، النسخة فريدة وجدت في الهند في حيدرابات، وهذا الكتاب و الذي نجد في هذا الكتاب أنه خصص الربع الأخير لنقد المنطق، لنقد المنطق. والشيخ الإسلام في ذلك الكتاب في الرد على المنطقيين نقد المنطق بالتفصيل، هنا بدأ بالإجمال ولم يدخل في التفصيل في هذه الرسالة، مع أن ما ذكره هنا يكفي، ما ذكره هنا كما سنعرف يكفي في هدم بنيان هذا الكابوس الذي لازلنا نعتقد أنه يعصمنا من الخطأ، مع أن صاحبه كافر ووثني ومشرك ولم يعصمه من الخطأ، ونحن نعتقد أنه سيعصمنا من الخطأ. المقدمة هذه التي ذكرها شيخ الإسلام هنا إلى صفحة 13 أكثرها من ذم التأويل لابن قدامة، وكتب ابن قدامة رحمه الله كتب جميلة جدا، إلا أن ما عنده من شيء من التفويض أحيانا يؤثر في كلامه، وخاصة في رسالته ذم التأويل، في تلك الرسالة تفويضه أظهر. والشيخ الإسلام رحمه الله لما ينقل من النادر أن يعقب، سنجد أنه ينقل من العز بن عبد السلام كلاما خطيرا ولا يعقب عليه، لأنه ينقل لإثبات شيء معين، وأين يعقب؟ في الكتب الكبيرة، أما في مثل هذه الكتب فهو ينقل وينقلها بأمانة، حتى ما كان فيه خلاف لما يعتقده شيخ الإسلام ينقلها هكذا. وأكثر ما ورد في هذه المقدمة وخاصة فيما يتعلق بتفسير النصوص كما سنجد فيها ما فيها من رائحة التفويض كما سنرى. نعم. قال رحمه الله: الجواب هذه المسائل قسمها يهتم بالعبادات لكن مشير الى المهتمين والله الموفق. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقد شهد الله لاصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان بالايمان، نعم. في العطف في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، العطف هنا عطف المتلازم، العطف بين المتلازمين، العطف بين متلازمين، لأن بين المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم و مخالفة سبيل المؤمنين بينهما تلازما، من خالف سبيل المؤمنين فقد شاق وقع في مشاقة الرسول، ومن وقع في مشاقة الرسول في مشاققته فقد خرج عن سبيل المؤمنين. فعلم قطعا أنهم المراد بهذه الآية الكريمة من؟ أهل الأثر، أهل الحديث. هنا في الفقرة الأولى من هنا إلى نهاية المقدمة يبين أن مذهبهم هو المذهب الصحيح، حسب ما ورد في السؤال: ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيره من المتأخرين، ما الصواب منهما؟ السؤال كما تلاحظون عام: ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد؟ السؤال عام، ولكن الجواب عند شيخ الإسلام أخص، الجواب خاص بالأسماء والصفات، وذلك لأن خلاف المبتدع في ذلك من أبرز الخلاف. نعم. فقال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في البداية قرر أن من اتبع غير سبيل المؤمنين فهو على خطر، يوليه الله عز وجل ما تولى ويصليه جهنم، فحيث تقرر فمن سبيلهم في الاعتقاد كيت وكيت، من هنا يبدأ كلام ابن قدامة رحمه الله. فمن سبيلهم، نعم، محدثين. وهذا كما قلت كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، وشيخ الإسلام عموما في التدمرية والحموية والواسطية وغيرها عبارته أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل، من غير تحريف ولا تأويل، ولا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذه عبارته. أما عبارة القدامى هنا لا تصح عبارة الشيخ في الدقة، وقوله ولا تجاوز تفسير، هذا قيده بقوله ولا تأويل لها بخالف ظاهرها، هنا واضح معناه، ولكنه سيتكرر هنا عدم التفسير، عدم التفسير، وهذا خطر. عدم التفسير لماذا يركز عليه أهل السنة حتى الذين لم يقعوا في التفويض وهم يركزون على عدم التفسير بما يخالف ظاهرها؟ لماذا؟ لأن كتب المبتدع مليئة بالتفسير، كتب مشكل الأحاديث كمشكل الحديث ابن فورك، الكتب التي ألفت في الأسماء والصفات خصوصا ككتاب ابن جماعة وكتاب الرازي، كلها مليئة بالتفسير، تورد الآيات التي يظنونها مخالفة للعقل ويفسرونها، ثم يريدون الأحاديث التي يظنونها فيها تشبيه ويفسرونها. ومن هنا جاء تأكيد السلف على أننا لا نفسرها بما يخالف ظاهرها، وظاهرها معروف، ظاهرها حسب القواعد التي يقررها أهل السنة معروف، ظاهرها هو الذي يليق بالله عز وجل، هو الذي يليق بالله عز وجل في قوله سبحانه يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، اليد الأولى غير اليد الثانية، لماذا؟ هكذا ظاهر السياق، اليد الأولى مضافة إلى من؟ إذن لها معنى خاص، واليد الثانية مضافة إلى من؟ إذن لها معنى خاص، وهكذا. هذا هو الظاهر الذي يفسر الكلام بالإضافة والتقييد، يتضح الظاهر. مع ذلك نفي التفسير، وخاصة إذا لم يرد معه هذا القيد بما يخالف ظاهرها، يستغله هؤلاء الذين بدأوا ينشرون التفويض ويقولون الحنابلة مفوضة ونحن مفوضة. على كل حال لا ينظر إلى فلان وعلان في تقرير المسائل، ينظر فيها إلى الحق. عبارة الإمام أحمد وعبارات تلاميذه واضحة جدا في نفي هذا الذي يذكرون وفي إثبات الماني، واضحة جدا. أما متأخروهم فبعضهم وقع في مواقع، أما ابن قدامة رحمه الله في أغلب كتبه يثبت، إلا أن في بعض كتبه عنده بعض الكلمات وخاصة في ذم التأويل يؤخذ منها أنه كان يميل إلى التفويض في بعض المسائل. إذن ولا تفسير لها، هذا التفسير كما قلت قيده هنا، فسره بما يخالف ظاهرها، لأن هناك أمران وهذا سيتكرر معنا، المعنى وحقيقة المعنى، المعنى وحقيقة المعنى، الأول نثبته والثاني نفوضه إلى علم الله عز وجل. نعم. فإن أمرها كما جاءت ورد وإنها إلى واقعها ومعناها إلى المتكلم بها. أمروها كما جاءت، أمروها هنا بل أمروها، أمروها كما جاءت، هذا قد تكرر من الأئمة، أمروها كما جاءت. وهي كيف جاءت؟ جاءت ألفاظ تدل على معاني، جاءت ألفاظ تدل على معاني. إذا أخذت اللفظ فقط دون المعنى ما أمررتها كما جاءت. ليس معناها أمروها كما جاءت لا تفهم منها شيء، ما أمررتها كما جاءت، هي جاءت ألفاظ تدل على معاني، هكذا جاءت. ولكن لماذا يقولون أمروها كما جاءت؟ هذه المعاني التي تؤخذ من ظواهرها حرفها أولئك المبتدع. إذن هم لم يمروها كما جاءت، إما عطلوها بحجة تفويض وإما أخرجوها إلى معاني أخرى ليست هي المتبادر وليست هي ظواهر هذه النصوص. نعم. هنا وردوا علمها إلى قائلها ومعناها، حيث ورد في كلام السلف نفي المعنى وخاصة ممن ليست عنده لوث التفويض يقصد بالمعنى حقيقة المعنى، ونحن ذكرنا أن هناك معنى وهناك حقيقة المعنى. حقائق المعاني نحن نؤمن بما سيكون يوم القيامة، نؤمن بكل ما ورد أن أما سيكون هناك من النعيم، ولكن هل شاهدناه؟ لبن الجنة، عسل الجنة، نحن المعنى نفهمه، ولكن هل حقائقها شاهدناها؟ ما شاهدناها. والحقائق هذه علمها إلى الله عز وجل. إذن هناك فرق بين المعنى وحقيقة المعنى. حقيقة المعنى هو الوجود، هو كالفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يحصل بمعرفة المعنى، وعين اليقين يحصل بالمشاهدة. مثل العسل، تسمع عن العسل، هذا علم اليقين، شاهدته هذا عين اليقين، تذوقته هذا حق اليقين، وهكذا. نعم. طبعا هذه الألفاظ للأسف يستغلها المفوضة، مع أنها صريحة في الرد عليه. آمنت بما جاء لله على مراد الله، مراد الله عز وجل، هل يريد منا شيئا أو لا؟ هل عرفناه أو لم نعرفه؟ لما خوطبنا بما يدل على شيء معين، على معنى معين، عرفنا أن هذا هو مراد الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عرفنا أن الله عز وجل يريد أن يثبت لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات التي يتتضمنها هذه الأسماء، عرفنا هذا المراد، أليس كذلك؟ عرفنا مراد الله عز وجل. كيف عرفنا؟ بالإلهام، بالذوق، بالمكاشفة؟ لا، بهذه الألفاظ. إذن مراد الله عز وجل واضح ومعروف. ما الذي يتحاشى منه الإمام الشافعي ويرد عليه؟ تلك التفسيرات التي لا تمت إلى مراد الله عز وجل بصلة. إذا آمنت بما جاءني الله لا مراد الله. مراد الله واضح من اللفظ والجملة والسياق، وبما جاء عن رسول الله لا مراد رسول الله. نعم. نعم. وأخذ ذلك الآخر والأول ووصى لهم لهم بحسن الاتباع والوقوف حيث ورد أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم، وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم، فنرجو أن يجعل الله تعالى لمن اهتدى بهم في بيان ما بينهم وسلوك الطريق الذي ساروا. نعم. لا ننسى القيد الذي سبق تفسيرها بما يخالف ظاهرها، كلما ورد هذا ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها. لماذا لم يفسروا؟ لأنها واضحة. التفسير هو تفسير الجهمية وتفسير المبتدع. نعم. ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين، إذ لو كانوا شيئا من ذلك لنقل عنهم ولم يجز أن يكتب بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على إتمام ما يحتاج إلى عقله ومعرفته، إذ يرى لذلك في الكفر فترة التواطؤ على أمر الكذب وكذب ما لا يكذب. هذا كله في بيان أن الصحابة رضي الله عنهم قد عرفوا الحق ونقلوه كما عرفوه. وشيخ الإسلام يركز على هذه المسألة، ومن الكتب التي ركز عليه على هذه المسألة فيها الحموية، والترتيب الذي ذكره هناك بديع جدا. وذكر هناك خطأ، قرر هناك خطأ من يظن أن الصحابة والسلف عموما قصروا في مسائل الأسماء والصفات. أفاض في هذه المسألة لأن حال الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم يأبى هذا، يستحيل أن يأخذوا منه ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بالحلال والحرام، ولم يأخذوا منه ما يتعلق بربهم. هو يدعي وهو صادق في دعواه أنه مرسل من ربه، مستحيل أن لا يسألوه عن ربه، عن أسمائه وعن صفاته. ومثاله شخص يأتي إلى الطبيب ويسأله عن كل شيء إلا ما يتعلق بالطب. أنت الآن أمام الطبيب، شخص يأتي للمهندس ويسأله عن الطب وعن العلوم الشرعية وما يسأله عن شيء يتعلق بالهندسة، أنت الآن أمام مهندس. فحالك مع أستاذك إذا كنت تريد تعرف ما عند هذا الشخص تأبى أن تأخذ منه كل شيء إلا الهندسة. وهكذا الصحابة إذا لم يأخذوا هذا الباب فماذا أخذوه؟ إذا لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب فماذا علمهم؟ هذا هو الأساس. فذكر الشيخ الإسلام أن الذين يظنون أن الصحابة قصروا في هذا الباب هذا خطأ واضح، وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تأبى هذا، لأن تشوفهم في هذا الباب واستغلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجوده معهم هذا كله يستحيل معه أن يقصروا في هذا الباب. أضف إلى ذلك فضل الصحابة، الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه. لو شخص بليد ذهب إلى مجلس أحد الحكماء ولم يستفيد منه، قلنا هذا حاله الصحابة الذين اختيروا لصحبة نبي الله هل يأخذون منه كل شيء إلا ما يتعلق بربهم؟ مستحيل. نعم. طبعا بالنسبة للمتشابه، المراد بالمتشابه هنا ما كان كذلك من حيث اللغة، وهذا الذي يظهر بالنظر إلى المثال والذاريات ذروة فالحاملات يقرأ، هذا متشابه، متشابه من حيث اللغة من حيث المعنى، وليس متشابها بالمعنى الذي نأخذه في علوم القرآن، المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ليس هذا المعنى هنا. بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه يركز على المسائل الصعبة، وحاله تدل على أنه من المبتدئين ويركز على المسائل الصعبة، بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب وتارة بالإعراض الذي يدل على شدة الكراهة لمسألته، وهكذا يتعامل مع أهل البدع. والتعامل مع أهل البدع كما ذكره الشيخ الإسلام نفسه في عدد من كتبه هو من باب العقوبات، وأنت في باب العقوبات لابد أن تكون حكيما ورحيما بمن تعاقبه، ليس حال السنة الآن مثل ما كانت عليه في زمن الإمام أحمد أو قبله، في ذلك الوقت إذا هجر ونقل أن أحمد أساء القول في فلان هذا يهجر، تضيق عليه الدنيا بما رحبت. أما الآن فقد يتلقفه شيطان آخر ويزيده ضلالا وزيغا، فقد تكون معينا للشيطان على أخيك، فانظر إلى من تهجره وإلى من تعاقبه، وينذر فيه كما ذكر الشيخ الإسلام نفسه إلى قوة السنة وخفائها وكثرة البدع وظهورها، كل هذه الأمور ينظر إليها في مسألة مواقبة المبتدع، في مسألة التعامل مع المبتدع. أما السلف فهكذا كانوا عاملوهم حتى يرجعوا إلى الجادة. نعم. ولذلك لما تلقى عمر رضي الله عنه أن صغيرا يسأل عن المتشابه فعد له عراضين النخل، فبينما عمر عمر رضي الله عنه كان يسأل، كان يسمع عنه، كان يسمع كما في الروايات، كان يسمع أن صبيغا من شأنه كذا وكذا، وكان يتمنى أن يلتقي به، فبينما عمر يخطب. نعم. بينما عمر هنا التشابه، هنا التشابه من حيث اللغة، ليس التشابه هنا التشابه الذي بمعنى الله أعلم به. والذاريات هي الرياح التي تحمل الأتربة والغبار ذروا، فالحاملات هي السهب التي تحمل الوقر الحب الماء وهو ثقيل وقرا، فالتشابه هنا بالنظر إلى اللغة. نعم. فنزل عمر فقال لم أسكت، قال أنا عبد الله الصغير، قال عمر وأنا عبد الله عمر، اكشف راسك، فكشف فضاق عليه شعرا، فقال لو وجدتك محلوما لضربت الذي فيه من أعلى السيف، ثم أمر به طبعا شاف اكشف رأسك فكشفه فراى عليه شعرا، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، ان هذه كانت علامة الخوارج، اي لذلك يقول لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. نعم. فكان ليس إلا قالوا أزمة أمير المؤمنين، يعني أمره، أزمة أمير المؤمنين أمره. نعم. فتبرأوا عنه حتى تاب وعلم بالله ما بقي يده مما كان في نفسه شيئا، فأذن عمر في مجالسته. فلما خرجت الخوارج أوتي فقيل له هذا وقت؟ فقال لا، نفعتني موعظة العبد الصالح. هنا سؤال، ما دام المتشابه هنا ليس ذلك المتشابه، ما دام السؤال هنا أن معنى هذه الآيات، فلماذا ضربه؟ ذكر يقول الآجري في الشريعة: فإن قال قائل فمن يسأل عن تفسيري والذاريات ذروا فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجر؟ سؤال. قيل له لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه عن متشابه القرآن من قبل أن يراه، كان يسأل عن ذلك المتشابه، أما هذا فليس منه. علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به، فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله منه. نعم. وهكذا من كان يشغل نفسه بالأمور الصعبة وهو من المبتدئين أمثالنا، هذا أقل شيء يوجه، إن لم يؤدب يوجه، يقال له لا تركز على هذه المسائل وركز على ما ينفعك. نعم. ولما سئل مالك بن أنس رضي الله عنه فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأظهر مالك وعلى هذا من نماذج تعامل السلف مع المبتدع. وطبعا إذا كانت السنة ظاهرة هذه هي الطريقة، إذا كانت السنة ظاهرة وعرفت أن الرجل سيتأدب وأن هذا سيكون سببا لرجوعه إلى الحق. أما في غير هذه الحال فكما ذكرت ينظر فيه إلى المصلحة. السائل هنا يسأل كيف استوى، هذا السؤال لم يتحمله الإمام مالك، كيف استوى؟ والسؤال له الإمام مالك، لم يسأل مبتدعا، إنما اختار هذا الإمام للإجابة عن هذا السؤال، مع ذلك لم يتحمله لما فيه من الجرأة، كيف استوى؟ لم يسأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفة من الصفات، هذا أولا. ثانيا، بماذا عساه أن يجيب؟ كيف استوى؟ بماذا عساه أن يجيب؟ شيء لا يمكن الإجابة عليه، وبالتالي كان هذا الذي كان منه، فأطرق مالك وعلاه الرحضاء العرق وانتظر القوم ما يجيء منه فيه، فرفع رأسه إليه وقال الاستواء غير مجهول، معناه واضح، العلو والارتفاع، والكيف غير معقول بالنسبة لنا، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء وأمر به فأخرج. نعم. ومن هو الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير سبيل، وهذا جواب من مالك رضي هشام كان في جميع الصفات. طبعا مقولة مالك صارت غدت قاعدة من أهم القواعد في توحيد الأسماء والصفات. نعم. إذن النزول والمجيد واليد والوجه وغيرها ولا يقال بمثل النزول. النزول معلوم والإذن مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال بسائر الصفات هي بمثابة الاستواء الوارد بين الكتاب والسنة. وهذا عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال اتبع هو الشيخ الإسلام عموما لما يذكر الأقوال ينوع كما سلك هذا في الحموية ينوع لما يذكر الأقوال. هذا القول الأول من الإمام مالك وهذا القول من محمد الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وزميل الإمام الشافعي في دراستهما للإمام مالك. قال نعم قال كل من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت في تفسيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق الفقهاء كلهم كلمة قوية هذه وخاصة من الإمام محمد بن الحسن والإمام محمد بن حسن وكذلك أبو يوسف هؤلاء كانوا من أئمة السلف لم يكن عندهم ما عرف عن متأخريهم من الماتريدية وغيرهم. نعم. نعم من غير تفسير هنا ذكر المحقق ما قاله شيخ الإسلام في الحموية أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. طبعا التفسير قلت لكم لماذا يركز أهل السنة على هذه القضية لأن التفسيرات هذه معروفة. نعم. يعني مثلا الاستواء تفسيره استولى، اليد تفسيره النعمة أو القدرة وهكذا. نعم. نعم. فانظر رحمك الله إلى الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة ولا خير فيما خرج عن إجماعه ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه وأولوا ذلك فإنهم لا أمروا الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه. هذا التعليق من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعليق جميل يقول لو لزم التجسيم عن السكوت عن تأويلها لفر منهم يقولون لماذا فسرنا لماذا أولنا فرارا من التجسيم والتشبيه. لذلك يقولون مذهب الخلف أعلم وأحكم لما فيه من الفرار من التجسيم والتشبيه. يقول ابن قدامة رحمه الله ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفر منه وأول ذلك هم كانوا يفرون من التمثيل وأشد الناس إنكارا على المشبهة فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه وبما أنهم لم يفسروا كما تفسرون هذا يدل على أن صنيعهم ليس فيه تجسيم ولا فيه تشبيه. نعم. وذلك عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال إن صاحب عقيدة أصحاب الحديث. نعم. أنه قال إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربه تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما ورد فيهم أخبار الصحة ونقله العلوم الثقات ولا يمتلكون تشبيها بصفاته بصفات خلقه ولا يملكونها تكييفا مشبه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. نعم تفضل. الصابوني رحمه الله من أئمة أهل السنة في وقته، وكتابه الذي ألفه في عقيدة أصحاب الحديث كتاب جميل وهو مطبوع. يقول: يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله. نتعرف لله عز وجل بصفاته، وإلا كيف تعرف أنه يرحم وأنه يسمع وأنه يخلق وأنه يرزق؟ كل هذا بالنظر إلى صفاته. على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفون تكييفا مشبها. طبعا التشبيه الذي يرد ذكره هنا بكثرة، يرى شيخ الإسلام أن استعمال التمثيل أدق لوروده في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الذي نفاه القرآن، ولما في التشبيه من الإجمال الذي لأجله وقع ما وقع في التشبيه من وقع في التشبيه ووقع في التعطيل من وقع في التعطيل لأجل الفرار من التشبيه. التشبيه فيه إجمال. أهل السنة لما يذكرون نفي التشبيه يقصدون نفي التمثيل. نعم. Yeah. يعني النفي نفي النقائص عند أهل السنة هو من حيث العموم يكون بالإجمال، إلا في المواضع التي ورد فيها التفصيل في النفي، كما في هذه الآية: ولم يكن له كفوا أحد، نفي مجمل، ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي مجمل. هذه هي القاعدة العامة عند أهل السنة. نعم. وقال سعيد بن جبير: ما لم يهلكه الفريقون فليس من الدين. وثبت عن الفضيل بن سليمان انه قال: سالت الشافعي رحمه الله تعالى عن صفات الله تعالى فقال: حرام على المرء ان يمثل الله تعالى، وعلى الاوهام ان تحبه، وعلى الظنون ان تقطعه، وعلى النفوس ان تفكر، وعلى الضمائر ان تعمق يعني الإمام الشافعي يقول: ليس هناك السبيل لمعرفة الله عز وجل ولمعرفة أسمائه وصفاته إلا ما ورد في الكتاب والسنة. أما إذا أردت أن تحده وتكيفه وتعرف حقائق معاني أسمائه وصفاته وتعرف هذا بالتفصيل فلا يمكن، كل هذا التأكيد لنفي هذا. الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مخالفون على هذه الأحوال بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. مطرف من كبار التابعين، والحسن البصري رحمه الله من أوساطهم، تلميذه، يقول: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. كلام جميل. من الإيمان بالله عز وجل الجهل بغير ما وصف به نفسه، ما يذكره المتكلمون من أنه كذا وكذا كله جهل. عدم العلم به هو الإيمان. نعم. وقال: سكر من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه. نعم. وثبت عن الحميدي وابي بكر عن عبد الله بن الزبير انه قال: الحميدي شيخ الامام البخاري، اول شيخ له في صحيحه. نعم. قال: اصول السنه فذكر اشياء ثم قال: وما اخبر به القران والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلوله، ومثل: والسماوات مرضيات بيمينه، وما اشبه هذا من القران والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما ورد عليه القران والسنه، ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معقل جميل. نعم. فبلغوا السلف رضوان الله عليهم اثبات الصفات واجراؤها على ظاهرها ونفي العلميه عنها، لان الكلام في الصفات فرع عن الكلام بالذات، واثبات الذات اثبات وجود لا اثبات بيتيه، فكذلك اثبات الصفات، فعلى هذا مر السلف كله. نعم. الأصلان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام في التدمرية: الأصل الثاني في الكيفية، الأصل الأول في الإثبات، الأصل الثاني في الكيفية. نعم. ولو لم نذكر من طلبنا عليه من كلام السلف في ذلك لفردنا عن المقصود في هذا الجواب، فمن كان قصده الحق ولله الصواب اكتفى بما قدمناه، ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة. هذه الجملة من شيخ الإسلام، هي ما قبله وما بعده لابن قدامة رحمه الله. هذه الجملة: فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه. هذه الجملة لشيخ الإسلام. ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يجده التطويل إلا خروجا عن سواء السبيل. يعني هذه النقول تدل على ما كان عليه السلف من الإثبات. وهذه النقول بعضها أقوال للأئمة وبعضها نقل إجمالي كما نقل محمد بن حسن إجماع الفقهاء وكما ذكره الإمام مالك بالنسبة للنفي كلام مطرف وغيره. هذه النقول فيها الكفاية أن مذهب السلف هو الإثبات. أما أن يجادل لا تكفيه هذه النقول وغيرها. نعم. نعم، وقد ثبت. اقرأ هذه الفقرة فقط. وقد ثبت من دعيناه بأن السلف رضوان الله عليهم فيما أخذ الأخذ جملة عنهم وتفصيلا واعتراف العلماء من أهل القرن كلهم بذلك، ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة. تفضل. يقول: ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف بما نقلناه جملة وتفصيلا. نعم، هذا هو المقصود في البداية، أن مذهب السلف هو الإثبات. نعم. بل أي هم أيضا يعترف، يقول: بلغني عن من ذهب إلى التأويل عن أكابرهم أنهم اعترفوا أن مذهب السلف فيها ما قلنا. نعم. نعم. نعم. كلام ابن قدامة رحمه الله انتهى إلى هنا، وما أحسن من هنا من شيخ الإسلام. نعم. وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: عليكم بلزوم السنة فإن هلك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليستنى فيها ويقتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزاد والخطأ والحمق والتعمد. فارض لنفسك بما رضوا به انفسهم فانه عن علم بطر وبصر هامل تقوى، ولهم كانوا على كشف الاخبار بفضل لو كان فيها احرق، وانهم كانوا مستجحون وقد بلغهم عن نبيهم ما يجيب الاجتهاد بعد قبول الخلاف. فان كان الهدى انتم عليه لقصدتموهم اليه، ولئن قلتم حدث بعدهم من احدثه الا من اتبع اهل سبيلهم ورغب بنفسك عنهم واختار ما نحته والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.